الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا مات الميت يقرؤون له القرآن أو يقرؤون عليه القرآن أو يذبحون الذبائح أو يقيمون المآتم والأطعمة والحفلات، كل هذا بدعة، فالواجب الحذر من ذلك وتحذير الناس منه. وعلى العلماء بوجه أخص أن ينهوا الناس عما حرم الله عليهم، وأن يأخذوا على أيدي الجهلة والسفهاء حتى يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه الله لعباده، وبذلك تصلح الأحوال والمجتمعات ويظهر حكم الإسلام وتخفى أمور الجاهلية. وإنما المشروع أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث إليهم من جيرانهم أو أقاربهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. الميت يعذب في قبره بما يناح عليه كما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الحذر من ذلك. أما البكاء فلا بأس به إذا كان بدمع العين فقط بدون نياحة. إذا بعث لأهل الميت غداء أو عشاء فاجتمع عليه الناس في بيت الميت فليس ذلك من النياحة، لأنهم لم يصنعوه وإنما صنع ذلك لهم، ولا بأس أن يدعو من يأكل معهم من الطعام الذي بعث لهم، لأنه قد يكون كثيرا يزيد على حاجتهم. بعث الذبائح لأهل الميت هذا خلاف السنة، لأنه إتعاب لهم بذبحها وطبخها، فينبغي عدم فعل ذلك لأنه خلاف السنة. إعطاء أهل الميت نقودا هذا غير مشروع إلا إذا كانوا فقراء ومحتاجين، فهؤلاء لا يعطون وقت العزاء ولكن في وقت آخر من أجل فقرهم وحاجتهم، يعني يعطون من أجل الحاجة والفقر ليس من أجل الميت ولا الموت. الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة ومن عمل الجاهلية، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر. لا يجوز الاحتفال عند موت أحد من الناس، وليس لأهل الميت أن يقيموا احتفالا ولا يذبحوا ذبائح ويصنعوا طعاما للناس، كل هذا من البدع ومن أعمال الجاهلية. جلوس أهل الميت أو غيرهم يوما أو أكثر لقراءة القرآن وإهدائه إلى الميت بدعة لا أصل لها في الشرع المطهر. الذكرى التي تقام للميت في اليوم الثالث من وضعه في القبر ابتدعها من جهل الإسلام وما يجب عليهم نحوه من المحافظة على أصوله وفروعه، وليس لديهم وازع ديني سليم بل مشرب بتقاليد أهل الضلال، فهو بدعة مستحدثة في الإسلام فكانت مردودة شرعا. الأصل في الذكرى الأربعينية أنها عادة فرعونية كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم، وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام. تأبين الميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم من الاجتماع لذلك والغلو في الثناء عليه لا يجوز، لما رواه أحمد بن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي لما في ذكر أوصاف الميت من الفخر غالبا وتجديد اللوعة وتهيج الأحزان. ينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى ويتعزى بعزائه ويمتثل أمره، الاستعانة بالصبر والصلاة لينال ما وعد الله به الصابرين في قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ليحذر المصاب أن يتكلم بشيء يحبط أجره ويسخط ربه مما يشبه التظلم والتسخط، فهو جل وعلا عدل لا يجور، وله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ولو بذلك الحكمة البالغة لا يدعو على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات أبو سلمة لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ويحتسب ثواب الله ويحمده. الندب والنياحة ولطم الخدود وشق الجيب وخمش الوجه ونتف الشعر والدعاء بالويل والثبور وما أشباهها كل ذلك محرم. يحرم على المرأة إحداد فوق 3 أيام على ميت غير زوج، فيلزم زوجتها لإحداد مدة العدة فقط. عمل الحفل بعد خروج المرأة من العدة بدعة إذا اشتمل على ما حرم الله من نياحة وعويد وندب ونحوها، فإن لم يشتمل على شيء من ذلك فلا بأس به. التعزية في الجرائد ليس ذلك من النعي المحرم، وتركه أولى لأنه يكلف المال الكثير. قولهم انتقل إلى مثواه الأخير لا أعلم في هذا بأسا، لأنه مثواه الأخير بالنسبة للدنيا وهي كلمة عامية، أما المثوى الأخير الحقيقي فهو الجنة للمتقين والنار للكافرين. قولهم يا أيتها النفس المطمئنة هذا غلط، وما يدريهم بذلك، بل المشروع الدعاء له بالمغفرة والرحمة ويكفي ذلك. قول أهل الميت للناس حللوا أخاكم أو أبيحوه لا أعلم لهذا أصلا، لكن إذا كان يعلم أنه ظالمهم يعلم أنه ظالمهم وطلب منهم أن يبيحوه فلا بأس، وإلا يقتصر الطلب على الدعاء والاستغفار. إذا قالوا سيصلى عليه في الجامع الفلاني فليس في ذلك شيء. ليست القصائد التي فيها رثاء الميت من النعي المحرم، ولكن لا يجوز لأحد أن يغلو في أحد ويصف بالكذب كما هي عادة الكثير من الشعراء. عند المصيبة الواجب الصبر، أما الرضا والشكر فهما مستحبان. وعند المصيبة 3 أمور: الصبر وهو واجب، والرضا سنة، والشكر أفضل. الميت يعذب بالنياحة عليه من أهله، والله أعلم بكيفية العذاب الذي يحصل له بهذه النياحة، وهذا مستثنى من قوله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن القرآن والسنة لا يتعارضان، بل يصدق أحدهما الآخر ويفسر أحدهما الآخر، فالآية عامة والحديث خاص، والسنة تفسر القرآن وتبين معناه. لا يجوز أن يقال المغفور له أو المرحوم، لأنه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام. قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاه يسمونها العقيقة، ولا يكسرون من عظامها شيئا، ثم بعد ذلك يقربون عظامها وفرثها ويزعمون أن ذلك سنة، ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها ويزعمون أن ذلك سنة ويجب العمل به. هذا العمل بدعة لا أساس له في الشريعة الإسلامية، فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى أصحابه أجمعين. هذا لا ناس عندهم أخطاء عادات المشرق وبعض الناس الجهلة، إلا الميت لمات ذبحوا ذبيحة وجمعوها ودفنوها. احمدوا ربكم على السنة وعلى الخير.